الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس 54 بعد 100 في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر، ونحن مع اعتقاد الرازيين اليوم، ولا زلنا في هذا الاعتقاد الذي قررنا أن نشرحه شرحا يقرب المسائل للمبتدئين. طيب، واليوم مع الفقرة التاسعة مما نقله أبو حاتم وأبو زرعة من إجماع أهل العلم في جميع الأمصار، أهل العلم الذين أدركاهم في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. في الفقرة التاسعة يقول المصنفان: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته، إلا من رحم الله عز وجل. قولهما والجنة حق والنار حق، قد يستغرب إيراد مثل هذه الفقرة في متن عقائدي يشرح ما خالف فيه أهل الحديث أهل البدع، غير أن جماعة من أهل البدع وأهل الزندقة قد شككوا في مجموعة من هذه المقدمات المتعلقة بالجنة والنار. إخوان الكرام، الفلاسفة المشاؤون أمثال ابن سينا والفارابي وغيرهم، هؤلاء أنكروا بعث الأجساد، أنكروا بعث الأجساد، وقالوا أن البعث يكون للأرواح. أي خلا أن أن أن أن البعث يكون للأرواح، وذلك أن الأرواح عندهم أصل لا تفنى، والأرواح لا داخل العالم ولا خارجه، وبالتالي هم أنكروا أن تكون هناك جنة ونار حقيقية. شأن قول النصارى الذين ينكرون بعث الأجساد أيضا، وينكرون على أهل الإسلام وجود جنة ونار، فيها الجنة بالذات ينكرونها إذ فيها أكل وشرب وجماع وغير ذلك. هذا عائد إلى اعتقاد اليونان، وقد بنى ابن سينا وجماعته عقيدتهم على نفي الصفات الفعلية لله عز وجل، فعندهم الله عز وجل ليس له أفعال ولا مفعولات، فالعالم قديم تولد عن الله تولدا لم يخلق الله عز وجل باختياره، وإنما تولد عن الله عز وجل كما يتولد الشعاع عن الشمس، نفيا للصفات الفعلية، والتي لما نفاها أهل الكلام قالوا بخلق القرآن. فسبحان الله، كيف أن جميع هذه المقالات، لكن الفلاسفة يطردون أصولهم بشكل أعظم. ثم كان من نفيهم للصفات الفعلية قالوا أن الله عز وجل لن يعيد أجسادا أصلا فنيت، وإنما ستبقى الأرواح فحسب، فأنكروا معاد الأجسام. ولم ينسين رسالة اسمها الرسالة الأضحوية، انتصر فيها لهذا المذهب الكفري اللعين، ولما قيل له: يا ابن سينا، أليست النصوص تدل بشكل واضح على أن هناك ثوابا وعقابا وجنة ونارا بشكل واضح جدا، وتذكر طعاما لأهل الجنة وشرابا وكلها دائم وظلها وغيرها من الآيات؟ فقال ابن سينا: هذه الآيات جاءت لمخاطبة العامة. يعني كيف؟ قال: والله هم العامة يأنسون بهذا، فجاءت النصوص تأخذهم على قدر عقولهم. بماذا يذكركم هذا الكلام؟ هذا الكلام أخذه المتكلمون فقالوا في نصوص الصفات. فمثلا التفتازاني لما تحدث على نصوص العلو لله تبارك وتعالى قال: جميع كتب الأنبياء مصرحة بالجهة أو مصرحة بالعلو، فكيف تقولون أن التحقيق تنزيه الله عز وجل عنها؟ فقال التفتازاني جوابا على هذا مثل جواب ابن سينا، قال أن الأنبياء يخاطبون الناس على عقولهم، لأن الناس لا يعقلون التنزيه الحق. وهذا ما اعتمده الغزالي في كتابه الجامع العوام عن علم الكلام، وهذا ما أشار إليه ابن الجوزي في صيد الخاطر، وهذا ما يسميه أهل العلم كما تجده في الحموية شيخ الإسلام مسلك التخيل، مسلك التخيل. فسبحان الله، وهذا من أكفر المسالك وأخبثها. ويكفي للنقض عليه أن يقال: ألا يسعكم ما وسع الأنبياء فتخنسوا عن كفركم وعن بلائكم الذي تظنون أنكم سبقتم فيه الأنبياء والأولياء وكل الناس، ثم تخادعون الناس مخادعة بأن تزعموا أن الأنبياء على قولكم ولكن لم يظهروه. وأيضا قول العز بن عبد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على التجسيم. ولهذا أهل الكلام لم يكونوا يستطيعون أن يقطعوا الفلاسفة. أهل الكلام كلهم يؤمنون بمعاد الأجسام، عامتهم يؤمن بمعاد الأجسام، لكن إذا ناظروا الفلاسفة قالوا: الفلاسفة حججنا تجاه المعاد مثل حججكم تجاه نصوص الصفات. فهنا المتكلمون يشعرون بحرج. وقد نبه على هذا المعنى ابن تيمية في شرح حديث النزول ودرء التعارض وبيان التلبيس وغيرها من مؤلفاته. وأيضا نبه على ذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة، وأظن في مفتاح دار السعادة لم تخني الذاكرة. فهذه هي الفئة الأولى التي خالفت في وجود الجنة والنار، فئة الفلاسفة. وهناك فئة أخرى خالفت بوجود الجنة والنار الآن، وهم جماعة من أهل الكلام من المعتزلة، يقولون الجنة والنار لم يخلقا إلى الآن، سيخلقان يوم القيامة، ويستدلون بالآيات أعدت. يقولون أنه لا فائدة من وجود الجنة والنار الآن. ويرد عليهم الوارد في السنة، بل الوارد في القرآن أنها أعدت، أنها موجودة الآن. والوارد في السنة بني له بيت في الجنة، والوارد في السنة أن للجنة نفسا وأن للنار نفسا، فأشد ما تجدون من الحر نفس نار جهنم، وأن النار اشتكت لله عز وجل، وأن الله عز وجل قال للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما رؤية الحقيقية. وأنه رأى قصرا لبعض الصحابة، ورأى أمر بلال، وسمع خشخشة نعاله، وإلى آخر ذلك من الأخبار. ولهذا أبو حاتم الرازي صاحب هذه العقيدة ذكر رجلا من المعتزلة يؤمن بهذا القول، وليس كل المعتزلة يؤمنون به، وإنما قلة منهم، فقال: هو أكفر من إبليس. وهذا لفظ قيل على جهة التغليظ، فقال: هو أكفر من إبليس. فهذه الفئة أيضا، وهذه الفئة الحمد لله وجودها الحمد لله لم تعد موجودة. وهذه الفئة الله أعلم أن عددا منهم يبطن قول الفلاسفة، يبطن قول الفلاسفة، ولكن لم يصرح به، وإنما جاء بمقدمته. والذي يفهم اتصال عقيدة المعتزلة بعقيدة الفلاسفة في باب الصفات يظن هذا، أن عقيدته مع عقيدة الفلاسفة في المعاد أيضا فيها اتصال. ولهذا إنكار عذاب القبر أيضا والله أعلم ليس بعيدا عن هذا المعنى. واليوم سبحان الله تجد الزنادقة كثيرا ما يكرون عذاب القبر. فهذه هي الفئة الثانية التي تخالف، والأدلة عليه في جوابها كثيرة. قال: هما مخلوقتان، يعني موجودتان الآن مخلوقتان، قال: لا يفنيان أبدا. وقد قال بفناء الجنة والنار معا الجهم بن صفوان وابو الهذيل العلاف بناء على نفيهم للصفات. كيف هذا؟ هي هكذا، هم نفوا الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، عندهم أن الله لا يفعل ما شاء متى شاء، ولهذا قالوا بخلق القرآن، لأن القرآن ما هو؟ من كلام الله. كلام الله ما هو؟ من أفعال الله. هم لا يثبتون لله أفعال تقوم بذاته غير مخلوقة، وإنما يفسرون أفعاله على مفعولاته، وبينما القرآن دلنا بوضوح على أن لله أفعالا ومفعولات، ألا له الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب ما علاقة نفي صفة الكلام بالقول بفناء الجنة والنار؟ أنا أقول لك، لما جاءوا يستدلون باستدلالاتهم العقلية البائسة على استحالة أن الله يفعل ما شاء متى شاء، ماذا قالوا؟ قالوا إذا قلنا أن الله يفعل ما شاء متى شاء، إذن هو سبحانه وتعالى لا تخلو منه الحوادث، وإذن الحوادث متسلسلة، وهذا عندنا مستحيل. يعني إيش متسلسلة؟ يعني ما يكون عندنا فعل نستطيع أن نقول هذا أول أفعال الله على الإطلاق، فكل فعل قبله فعل قبله فعل قبله فعل لا ما لا بداية، لأن الله لا بداية له، وهو قادر على أن يفعل ما شاء متى شاء، كما أن أفعاله لا نهاية لها، وهو سبحانه وتعالى ما في فعل لله نقول هذا آخر أفعال الله، فالله عز وجل هو الأول والآخر. أهل الكلام كلهم يوافقون الجهم وابن الهذيل على أن أفعال الله التي هي المفعولات لها بداية، وأما الأفعال التي تقوم بذاته فلا وجود لها أصلا. الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية يوافقون الجهم وابن الهذيل على هذا الأصل، لكن أهل السنة ألزمهم، قالوا ألستم تعقلون لله أفعالا لا آخر لها؟ فإذا ما المشكلة في أن يكون لله أفعال لا أول لجنسها؟ وحكم الجنس يختلف عن جنس الأفراد، عن حكم الأفراد. يعني ما المقصود؟ المقصود الآن إذا تحدثنا عن أكلات أهل الجنة، كل أكلة لها بداية ونهاية، لكن جنس أكلات أهل الجنة لا نهاية لها. أحقاب أهل النار لا بداية لها، كل حقب له بداية وله نهاية، 80 عاما على تفسير الأكثر، لكن جنس الأحقاب لا نهاية له. كذلك أفعال الله كل فعل له بداية ونهاية، لكن جنس الأفعال لا بداية له وينتهي الأمر. الجهم أبو الهذيل قالوا نحن ننفي التسلسل من كل الجهات، فكما نفينا أن الله عز وجل لا يفعل، نفينا تسلسل أفعاله من البداية، فكذلك ننفي تسلسل أفعاله من النهاية، فنقول أيضا الجنة والنار سيفنيان، لأن الله عز وجل سيتوقف عن الخلق. وأما أبو الهذيل فقال تتوقف حركات كما كان متوقفا عن الخلق في البداية، وأنه يستحيل عليه أن يبقى مستمرا في الخلق، كما أنه يستحيل عليه أن يكون جنس خلقه لا بداية له. انظر إلى الكفر الذي قادهم إليه علم الكلام، وكفروا باسم الله الأول والآخر. فاليوم فهذه هي حقيقة شبهة الجهم، هذه حقيقة شبهة الجهم، وقد شرحنا هذه المسألة بالتفصيل في شرح عقيدة المسدد. الذي يهمك أن الجنة لا نزاع، عطاء غير مجذوذ، لا نزاع أنها لا تفنى، أكلها دائم وظلها، والموت يذبح، هذه المسألة قطعية، مسألة الجنة فناء الجنة هذا قطعي. وأثر خارج بن مصعب قال كفر جهم بكذا وكذا آية، وذكر منها هذه الآية، أكلها دائم وظلها. نأتي إلى موضوع النار. موضوع النار هذا نازع فيه أناس منازعة خاصة، في ناس قالوا بعدم فناء الجنة وقالوا بفناء النار. فيروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في الآية إلا ما شاء ربك، قال أخبرنا الله بما شاء لأهل الجنة وليخبرنا بما شاء لأهل النار، يعني توقف. طيب عجيب، ما القرآن يقول لنا أنهم وما هم بخارجين من النار، تمام، وقال لا يموتون، العذاب سينتهي بهذه الطريقة، إما الموت وإما الخروج، وهذا نفي، إذن النار باقية كما يقول الشيخان. بعضهم قال هناك آثار عن السلف كما ادعى الطبري في تفسيره، وأظن عبد بن حميد وتابعهما ابن تيمية، مثل أثر الشعبي النار أسرع الدارين خرابا، وفي سند محمد بن حميد. طيب كيف أسرع الدارين خرابا؟ ما الجنة ما تخرب أصلا، الجنة لا تخرب. السلام ورحمة الله وبركاته. هذه كلمة تقال أفعل ولا يراد انطباق الصفة على الآخر، يعني كأن الجنة والنار في سباق أيهما يفنى قبل الآخر، وهذه والصحيح أن هذا محمول على نار الموحدين، فنار الموحدين تفنى حقا، وأما نار الكفار فلا تفنى. وهناك آثار مثل أثر عمر يأتي على النار زمان تخفق أبوابها. اللي يروي الحسن عنه ولم يسمع منه. وفي أثر في سند أبو بلجر يروي عن عمرو بن ميمون، وأبو بلجر روايته عن عمرو بن ميمون فيها ضعف، لأنه هو يروي عن ميمون أصلا وليس عمرو بن ميمون معروف، ولكنه أخطأ باسمه. وعامة الآثار التي أوردها شيخ الإسلام وناقشها الصنعاني في رفع الستار عامتها ما بين ضعيف وما بين مناقش، ولكن حقيقة هو أورد شبهة أثرية وقد سبقه إلى هذا الفهم الطبري، ولكن كلهم أخطأوا، كلهم أخطأوا. وأيضا هناك ممن مال لهذا أحد رجل العكبري من تلاميذ ابن بطة، جمع في ذلك جزءا ذكره الذهبي في سيرة أعلام النبلاء. وممن مال لفناء النار أيضا رجل يقال له ابن برهان، قال عنه ابن الجوزي في المنتظم هو من مرجئة المعتزلة، وكان والله أعلم وكانت تعليلاته تعليلات عقلية تجد لها وجود في بعض كلام ابن القيم لما يقول أن استمرارية العذاب لا تليق بمن لا يعني استمرارية العذاب لا ليست مناسبة مع الرحمة وإلى آخر ذلك. وقد رد عليه ابن عقيل ونقل كلامه ابن الجوزي في المنتظم، وابن الجوزي حمل على ابن برهان حتى كفره بهذه المسألة، وكان هذا الحمل في سياق الدفاع عن ابن بطة، لأن ابن برهان تكلم في ابن بطة، فغضب ابن الجوزي من باب الحنبلية وبكت الخطيب وكيف تعتمد كلام ابن برهان وكيف توثق ابن برهان وابن برهان هكذا كذا وكذا. وتغليط ابن الجوزي لابن برهان صواب، وتكفيره له بهذه المسألة محل بحث وليس سليما إذا كانت هناك مثلا شبهة أثرية أو غير ذلك. هذا ملخص البحث، من أراد التوسع ليراجع الدرس اللي في عقيدة مسدد اللي بحثنا فيه هذه المسألة. الآن نأتي إلى مجموعة من وعرفنا الفرق المخالفة أيضا، يقول والنار عقاب لأهل معصيته والجنة، وهذا الذي يتناسب مع الحكمة، وقد خالف الأشعرية فقالوا يجوز عقلا وإن لم يوجد شرعا أن يعاقب الله أهل الطاعة ويثيب أهل المعصية، ولا يكون بذلك مخالفا للحكمة، وهذا ليس سليما، هذا باطل، وذلك لأنهم ينفون الحكمة. طيب عندنا خبر حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لو عذب الناس إنسهم وجنهم لعذبهم غير ظالم لهم، هذا بابه آخر، هذا بابه أنك إذا وضعت طاعاتك أمام نعم الله عز وجل فطاعاتك لن تكافي نعم الله، وقد نبه على هذا التوجيه ابن القيم في طريق الهجرتين. الآن نقف وقفة تتعلق بأهم المصنفات التي تكلمت عن صفة الجنة والنار، وهذا الباب من أعظم الأبواب التي ينبغي أن يعنى بها. فاليوم الناس يحبون الحديث الكثير عن أمور الاقتصاد والسياسة وكذا، وفي الواقع حتى أهمل ذكر الجنة والنار حتى على منابر الجمعة، أهمل ذكر أمر الجنة والنار وهما المآل وهما النهاية للناس، وهما اللذان لا يذكران في قليل إلا كثراه، ولا يذكران في كثير إلا قلله. فهناك كتاب صفة النار وصفة الجنة كلاهما لابن أبي الدنيا، وهناك كتاب التخويف من النار لابن رجب وهو من أجود المؤلفات حقيقة، وابن رجب إذا كتب بالوعظ فحقيقة كتاباته جميلة جدا، وهناك حاد الأرواح لابن القيم وقد اختصر عدة اختصارات، لكن إلى الآن لا يوجد مختصر متين. وأحسن طبعة أظن طبعة دار عالم الفوائد، طبعة جيدة والتحقيق اللي عليها طيب. وأيضا ابن القيم سرد أبياتا جميلة في وصف الجنة في النونية، وأظن أن هناك من أفردها بالشرح، وشرحها ممكن أن يقال في حادي الأرواح، ممكن يقال في حادي الأرواح. طيب، واليوم من الناس من ربما سخر من بعض الناس، يقول لك والله فلان يحدثنا عن عذاب القبر، والله فلان يريد الحور، فلان يريد كذا، هذا فقيه الذي يذكر أمر الآخرة لا ينبغي أن يستحي من هذا الأمر. فالناس يعيشون في هذه الدنيا على بطونهم وفروجهم، هذا الواقع. فمن أراد الأمر من عند الله عز وجل على وجهه فلا إشكال، وأعظم نعيمها الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. وهذه المسائل كلها أصول، ولقد ذكرنا المخالفين وشبهاتهم. ومن الناس من يعترض على اعتبار مسألة كون الجنة والنار باقيتان لا تفنيان. هذا ليش؟ هذا كأنه النت قطع يا عبد الله، هني يقول جالت تشابك على تليفوني ولا اي. ومن الناس لا وقف، إيه، من الناس من يعترض بأنه والله وجد مخالفين، وجد من نسب بعض المقالات للسلف في هذا السياق. والواقع أنه علينا أن نتنبه إلى أن هناك مسائل، هذه المسائل قد خالف فيها بعض أعيان السلف، لكن مخالفته كانت شاذة، وربما تبعه بعض الخلف، ولم يخرج ذلك الأمر عن كونه أصلا لمن بلغته الأدلة وكشفت عنه الشبهة. فلنقل مثلا خلافة علي رضي الله عنه، أو تفضيل عثمان على علي، أو موضوع المسح على الخفين مثلا، أو موضوع مثلا صلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر خالف فيها مالك رحمه الله، أو مثلا حديث الصورة، فتجد مثلا مالك رحمه الله لم يصح عنده حديث في الصورة، وتبعه على ذلك القحطاني صاحب النونية، ابن أبي زمنين صاحب أصول السنة، ما أنهم مالكية ومعولهم على كلام إمامهم في المذهب. حتى مسألة اللفظ، لا اللفظ المخلوق لا اللفظ النافي، لفظ بالقرآن غير مخلوق. فهناك ناس من الحنابلة وقع منهم هذا، حتى من شاهين تبعهم حين يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، وقد نسب هذا للرازيين ويحتاج إلى بحث، ولا يعنون المعنى الذي يريده أهل الاعتزال. فإن هذه المسائل تبقى أصولا، وإن خالف فيها بعض المنتسبين للسنة على غير أصول أهل البدع، وإنما لشبهة عرضت له، إنما لشبهة عرضت على غير الأصل البدعي، ولكن يبقى الأمر على أصليته. وهذا يوضح لنا أن المسألة العلمية، أن من المسائل من نعم قد يقع فيها بعض الناس فيعذر أو ينظر إلى مقدمته. فاليوم لو جاءك إنسان وقال لك أنا لا أثبت الهرولة لله عز وجل، مثلا صفة الهرولة، فإن قال لك والله مقدمتي أن هذا تشبيه والتشبيه لا يليق بالله عز وجل، تقول له أنت جهمي. وإن قال لك لا والله أنا ظاهر الحديث لا يدل على هذا، والسلف فسروا تقرب العبد لله معنوي إلى تقرب الله للعبد معنوي، فقل له هنا أصبت، وهذا أشهر قولي أهل السنة. هذه التفصيلات مهمة جدا، يأخذها بعض الناس ليدافع عن أقوام أصولهم فاسدة، خالفوا في مسائل ظاهرة، نفوا الأصول، كفروا أهل السنة إلى آخره في دفاعات مع الجهمية. الآن نأتي إلى أهم الأخطاء أو أهم الأمور التي لا ينتبه إليها المعاصرون إذا بحثوا في هذه القضايا. أو الأمور التي لا ينتبه لها. النقطة الأولى نسيان صفات الله عز وجل من الثواب والعقاب. يعني هناك أثر مشهور عن بعض الصوفية ويروى معناه عن بعض السلف، لكن بغير الصيغة الصوفية القبيحة، الذي يذكر عن رابعة أن يا رب إذا عبدتك طلبا لجنتك فلا تدخلنيها، وإذا عبدتك خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن عبدتك محبة فلا تحرمني منك. نبه شيخ الإسلام ردا على هذا الكلام أن من أعظم نعيم أهل الجنة القرب من الله، القرب من الله، والجنة سقفها عرش الرحمن، وكتاب الفجار في سجين في الأرض تحت البحر. لما قال اليهودي والبحر المسجور، قال اليهودي إن تحت البحر نارا، قال علي ما راه إلا قد صدق والبحر المسجور. كذلك من أعظم العقوبة لأهل النار احتجاب الله تبارك وتعالى عنهم. فمسائل الصفات هي أصول، هي الأصل دائما التي تتفرع عليه الأبحاث الأخرى. الخطأ الثاني نفي أصلية مسألة فناء الجنة والنار أو فناء النار، وهذا تكلمنا عليه. وفي زمان حصل جدل طويل أصلا في القصة. الأمر الثالث قياس مسألة، وهذه أيضا نبهنا عليها، قياس مسألة فيها آثار عن السلف وكان فيها النقاش. طيب هؤلاء ما الذي وجهوا به الآيات والأحاديث الواردة التي تدل مثل قتل الذبح الموت وما هم بخارجين من النار إلى آخر ذلك، نفي الموت عنهم؟ قالوا أن هذا المقصود به أنهم لا يموتون ما دامت حاضرة، ما دامت، فإذا فنيت وفنوا انتهى الأمر. هذا توجيههم، أو توجيه مناقش أيضا. فإن هذا النوع من الفناء هو في حقيقته موت، فهم ينفون أحد النوعين تمشية لبعض الآثار المروية عن السلف. لكن لا يجعل من عنده شبهة أثرية مثل الذي يقول أنا أقدم العقل على النقل، أو أنا أميل للتخيل، أو أنا أؤول الظواهر. هناك فرق بين الجمع بين الظواهر وتأويل الظواهر. مثلا قول الله عز وجل لم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآن ظاهر أن القاتل. طيب الآية الثانية فمن عفي له من أخيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إن الله لا يغفر يشرك به، فهنا جمع، فحمل الخلود هنا على القتل، قتل مستحل أو على المكث الطويل. فهناك فرق بين الجمع بين النصوص على طريقة رويت عن السلف وبين تحريف النصوص بدعوى التأويل أو التبديل كما يقول ابن خزيمة. ولا نجد هنا، وقد ذكرنا كلام الجوزي في تكفير ابن برهان مع أنه رجل مذكور من أهل العلم وكذا وكذا، غير أننا لا نجد هنا حفظكم الله آثارا عن المتقدمين في هذا الموضوع سوى شيء ذكره عبد الرحمن بن مندى أظن وفي سند الجهالة. أيضا بارك الله فيكم انتبه لكلمة أبي حاتم الرازي لما قال أكفر من إبليس، وانتبه لكلامهم على الجهم في موضوع الفناء هذا، انتبه إلى هذه القضايا وتكفير أهل العلم لهؤلاء مع أنهم إيش يظهرون شبهة سواء نظرية أو خبرية. فليس كل مخالف يكون معذورا، الأمر ليس كذلك، وليس كل من تلفظ بالشهادتين عصمه ذلك. هذه مسألة ينبغي أن تكون بديهية عن طلبة العلم، لكن مع الأسف اليوم نحتاج أن ننبه على مثل هذا، نحتاج أن ننبه على مثل هذا. أيضا من الأخطاء اليوم في تعريف الجهمي، أن بعض الناس عندهم الجهمي الذي كفره السلف هو من قال بفناء الجنة والنار ونفى الأسماء والصفات بهذا المجموع كلها مع بعضها البعض، وهذا غير صحيح. فإن عامة آثار السلف في تكفير الجهمية جاءت في صفة الكلام، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني وإن لم يقل بالفناء. أصلا عامة الجهمية اللي في زمن أحمد ما كان يقولون بفناء الجنة والنار أصلا، كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر علو الله عز وجل العرش فهو كافر. طيب تنبيه أخير قبل الختم، الأرواح عند الفلاسفة الأرواح هذه اللي تبعث هذه أصلا هي أصلا لا داخل العالم ولا خارجه على ترجيح الغزالي أو عند عدد منهم. الروح عند أهل السنة شيء موجود حقيقة متصل بالزمان والمكان، يسمونه جسم من بعضهم، هذا الروح. أما عند هؤلاء الزنادقة الروح عندهم إما معنى لا وجود له حقيقة، ويقولون لا داخل عالم ولا خارج، وقد أحيى هذا القول سعيد فودة، يعني مثل رب العالمين، وهذا في الواقع هو العدم، هو العدم. ويقول الغزالي أن هذا القول ينكره العوام وينكره الحنابلة والكرامية من غلبت عليهم العامية. لهذا سبحان الله قصة أحد الفلاسفة اللي لما كان يحتضر فشعر بحركة الروح بجسده، فماذا قال؟ قال صدق الله وكذب بن سينا. فكثير من الناس ما يفهم يعني هو إيش قصده يعني صدق الله، هو الآن شعر بالروح. ابن سينا كان يقول الروح هذه لا تسمع ولا ترى ولا يحس بها، وكذلك الله عنده، الله لا يرى ولا على الاستحالة، كل باب واحد. أيوه، وهذا الفيلسوف هذا كان في حياته كان يقول يعني أن الحنابلة قولهم هو الأقرب للصواب. فسبحان الله، ففي الواقع ففي حقيقة أمرهم هم منكرون يعني حتى للثواب والعقاب الذي يتحدثون عنه. وإذا تأملت مقالات المعتزلة الأوائل هؤلاء اللي ظهروا أيام وقت الجهمية اللي أنكروا الصراط والميزان والحوض ورؤية الله وقالوا فناء الجنة والنار، ما تركوا في يوم القيامة شيئا، فكأنهم حقا زنادقة لا يؤمنوا بيوم القيامة، ولكن يأتون ينفون الأشياء شيئا فشيئا. كما ترى اليوم مثلا تجدهم يسيرون نفي عذاب القبر، نفي مش عارف ايش، التشكيك في كذا، التشكيك في كذا، التشكيك في كذا، واحدة واحدة واحدة واحدة، ايه واحدة واحدة واحدة واحدة، حتى لا يبقى عندك شيء. وهذه طريقة الزنادق على مر التاريخ. اليوم إذا رأيتهم يشككون في بعض الأحكام أنت لا تقف تقول جيد ما دام شكك في كذا لا لا لا، هم أصلا في الغالب حتى ينسقون، هذا يضرب لك شيئا وهذا يضرب لك شيئا وهذا يضرب لك شيئا، وتتشتت وتراهم لا يرد بعضهم على بعض مع أنه يفترض أنهم متخالفون، هذا يضرب شيئا هذا يضرب شيئا هذا يضرب شيئا هذا يضرب شيئا، ثم تجد نفسك فجأة في العراء ما بقي لك من الإيمان شيئا. ولهذا أهل الحديث حموا، ولهذا ستجد بعدها كلام المصنفين عن الصراط والميزان والحوض والشفاعة، هذا كله تحقيق لإثبات يوم القيامة. لهذا أبو الرشد، شوف انظروا هذه الفائدة العظيمة، أبو الرشد لما كان يؤمن بأقوال الفلاسفة في هذه الأمور، ومنهم من الملائكة مثل الغزالي كان يفسر الملائكة والجن على هذا المعنى، الآن يا جماعة الخير عدنان إبراهيم يفسر الروح ويفسر هذه الأمور تفسيرات هي تفسيرات الفلاسفة، يقول لك أن الروح غير متزمنة. يعني كيف غير متزمنة؟ يعني ليس لها بداية، رب الملائكة والروح، يعني كيف ما لها علاقة بالزمان؟ أليست مخلوقة؟ أليس لها بداية وجود؟ يقول هذا محاضر على أساس أنه رد على الملاحدة، وهو يقرر هذا الإلحاد، يقول الروح غير متزمنة، الملائكة كذلك. لهذا أبو الرشد لما كان يقول بهذه المقالات ويقول بهذه الموجودات اللي يسمونها كائنات مثالية لا داخل العالم ولا خارجه، قال عنه شيخ الإسلام كما في درء التعارض، قال عنه أن اليهود والنصارى أعظم إيمانا بالله منه، أعظم إيمانا بالله منه. لليهود والنصارى يثبت وجود ملائكة، موجودات حقيقية مو معاني ذهنية مو شيء بالرأس، بس يثبت وجود الجن. لهذا اليوم تجد كثير منهم ترى حتى إنكار مس الجن، هو أصلا هذا موضوع الروح كله على بعضه، هذا الشيء الخفي هو ما يقبل فيه، كثير منهم لا يقبل بوجود كائن حقيقي غير مرئي، حنا ما نراه، الله يراه، ملائكته يرونه، الجن يرون بعضهم بعضا، هو لا ما دام شيء نحن لا نراه إذا هذا يستحيل رؤيته، شأنه شأن الزنادق. لهذا حتى عمرو بن عبيد المعتزلي يقول موضوع مس الجن يقول هذا ما لا ينكره إلا الدهرية. فهذه كلها أقوال ممكن يظهر لك أنها متباعدة عن بعضها البعض، مثل قول بخلق القرآن فناء الجنة والنار إنكار المس كذا كذا، لكن هذه أقوال كلها داخل سياق واحد، أفكار عند أرسطو وأفلاطون وجاءت، لكن الناس يأخذونها شيئا فشيئا. لهذا ابن تيمية يقول أن الأوائل أمثال الجهم وبالهذيل يقول هؤلاء أفقه من المتأخرين أقل تناقضا منهم، يعني هو فاهم الأصل فطرده إلى مقالات خبيثة جدا. ليش؟ لأنه إنسان حاذق، فاهم إيش؟ لكن هؤلاء مثلا تجد يقيده الشرع، ففي مسائل معينة يخالف القواعد الكلامية ويأخذ بظواهر الشرع، ماذا يفعل؟ لكن هنا خالف أصل الكلامي، فالذي كان ينبغي عليه ما هو؟ كان ينبغي عليه أن يقول الأصل الكلامي فاسد، إذا فسد هنا فهو فاسد في كل محل، فيثبت الصفات وينهي أمره. لهذا أي إنسان يثبت ديمومة الجنة والنار يلزمه لزوما قطعيا ها أن يثبت جواز تسلسل الحوادث في بدايتها، اللي هو الحوادث اللي هي أفعال الله أو مفعولاته جوازها، وإثبات هذا يقتضي ضرورة أن لا مشكلة في إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وبالتالي القرآن كلام الله غير مخلوق، وكل صفات الله غير مخلوق، وهذه المسألة اللي ضيعها عموم أهل الكلام، فالمسألة كلها متداخلة مع بعضها البعض. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيكم